إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا هو المجلس 82 بعد 100 في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله، باب في تحريم سب الأموات بغير حق ومصلحة شرعية. المؤمن لسانه عفو وطاهر، لا يسب حيا ولا ميتا، وسب الأموات يؤذي الحي ولا يبلغ الميت، لأن الموت قد أفضوا إلى ربهم بأعمالهم، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم طعانا ولا لعانا ولا فاحشا ولا بذيء. قصة الإسلام أكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنه تظهر لنا هذا المعنى وتجليه، أن تحريم سب الأموات الحكم فيه الحرمة بالنسبة لأموات المسلمين، أما أموات الكفار الذين ماتوا على الكفر فلا حرج في سبهم كأبي جهل وأبي لهب، هؤلاء بيقين ماتوا على كفر، إلا في حالة واحدة إذا كان سبهم يؤذي الحي. لما جاء عكرمة بن أبي جهل قبل أن يصل إلى المدينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه وهم معه: يأتيكم عكرمة مسلما فلا تسبوا أباه، فإن سب الميت يؤذي الحي ولا يبلغ الميت. وكان هذا من الأدب الراقي حتى يهيئ هذه القلوب القاسية الغليظة لتلين إلى الحق، والنبي عليه الصلاة والسلام هو خير الدعاة إلى الله. هنا الشيخ، لأن الإمام النووي الفقيه رحمه الله فانظر للعنوان، قال بغير حق ومصلحة شرعية، يعني إذا كان هناك مصلحة شرعية لأن نظهر حال هذا الميت كأن يكون صاحب بدعة أو فاسق أو من الكذابين الوضاعين الذين كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعوا الحديث، فلا حرج من بيان حاله لتحذير المسلمين منه حتى لا يغتر به أحد. وذكر الشيخ عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. رواه البخاري. عند الوفاة الإنسان يرحل بأعماله ويترك دنياه، لا يأخذ من دنياه ذرة ولا يترك من أعماله ذرة، فيرحل بجميع أعماله ويترك جميع دنياه. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام بين العلة: لا تسبوا الأموات، لأن السب لن يفيد شيئا، هم قد أفضوا إلى ربهم، يعني رحلوا بأعمالهم ووقفوا بين يدي الله تبارك وتعالى للحساب، سبهم وشتمهم لن يزيد في حالهم ولا في أمرهم شيئا إن ماتوا على كفر ونفاق. باب النهي عن الإيذاء. هذا الإيذاء بعامة للمسلم، الإيذاء بالقول أو الإيذاء بالفعل أو الإيذاء بالتحريض، الإيذاء المباشر أو غير المباشر. نهينا عن أن نصل إلى أي مسلم أو مسلمة بأذى. المؤمن ما هو مؤذي أبدا، لا يؤذي أحدا، لا يؤذي إنسانا، وحتى لا يؤذي حيوانا، فالله سبحانه وتعالى فطر المؤمن على فطرة الحق، كله منفعة، مجلسه منفعة، وكلامه طيب، وأفعاله طيبة، وحياته طيبة. الشيخ ذكر هنا في بداية الباب قول الله تبارك وتعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. في فرق بين الكسب وبين الاكتساب. الاكتساب دائما والكسب يأتي في معاني الطاعات والمعاصي، فكل نفس بما كسبت رهينة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. هذه الآية بأي شيء بدأت؟ عندما قال ربنا جل وعلا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. إذن الكسب دائما يأتي في باب الطاعات والأعمال الصالحة، والاكتساب في العكس. هنا يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، يعني لم يفعلوا إثما ولم يفعلوا شائنة يشينون بها. لذلك هم هنا يصلون بالأذى من باب البهتان، يلصقون الأذى إلى الأبرياء الذين هم منه براء. فأي إنسان ألصق بمؤمن أو بمؤمنة ما هو منه براء من كذب وبهتان حسابه عند الله شديد، فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. اللسان في السباب والشتائم أو الكذب والغيبة والنميمة، ويده لا تمتد يده إلى أموالهم فيأخذها بالباطل، ولا تمتد يده إليهم بالبطش والإيذاء. والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، متفق عليه. هجران المعاصي شمل الاثنين، الكبائر والصغائر. إن الهجرة على نوعين: هجرة مكان وهجرة أخلاق وصفات. هجرة المكان لا هجرة بعد الفتح، بعد فتح مكة خلاص انقطعت الهجرة، لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. طيب، هناك لون آخر من الهجرة باقي إلى يوم القيامة، وهو هجر المعاصي وهجر العصاة وهجر أماكن المعصية وأماكن الباطل، الانتقال من صفة إلى صفة، من حال إلى حال، هذا باق إلى يوم القيامة. يهجر الغفلة بذكر الله تبارك وتعالى، يهجر الجهل بماذا؟ بالعلم. يهجر البخل بماذا؟ بالجود والسخاء والكرم. يهجر الكسل والتواني بماذا؟ بعلو الهمة وحسن الإقبال على الله. المؤمن دائما ينتقل من صفات مذمومة إلى صفات مرغوبة محمودة، وهذا أصل تزكية النفس، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يزحزح عن النار. ورسول صلى الله عليه وسلم في طريقة الترغيب يأتي في بعض الأحاديث دون أن يأمر أمرا مباشرا، ولكن يقول: من أحب. طب من منا لا يحب أن يزحزح عن النار؟ كم ممكن يلقي الأمر مباشر ويقول في الحديث كذا وكذا وكذا، افعلوا كذا أو انتهوا عن كذا، لكن يرفع فيهم الهمة ليأتي الطلب. هناك أمران: إذا أنت تريد استقامة وسلوكا طيبا، يا زي المعادلة، غاية أنت تريدها وتعرفها، وإرادة باعثة على العمل. الإرادة في القلب، إذا اجتمعت الإرادة مع وضوح النية والغاية والقصد، واحد زائد واحد يساوي استقامة وطاعة إلى الممات. رغبة وإرادة في القلب، أنت تريد أن تطيع الله، تريد أن تتعلم ما الذي يرضيه قبل أن تلقاه، استرضي الله قبل أن تلقاه. عنده رغبة وإرادة، وعنده غاية وهدف وواضح أمامه، فالله تعالى يرزقه الاستقامة إلى الممات، والاستقامة خير من ألف كرامة. هنا انظر إلى اللفظ يزحزح عن النار، كأن النار لها جاذبية، كما أخبر عليه الصلاة والسلام: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. حفت النار بالشهوات، كأن الذي زحزح عن النار بمجاهدة وبتضحية وبصبر وبمثابرة، حتى نأى بنفسه عن النار التي كاد أن يقع فيها من شدة الجاذبية. وتذكرون قول النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الفراش والجنادب يقعن فيها وهو يذبهن عنها، وأنا آخذ بحجزكم وأنتم تتفلتون من يدي، يعني إلى النار. في الصحراء أو في المكان الخالي أو في مكان مظلم، إذا أقدت نارا يأتي هذا الفراش الصغير يريد أن يستأنس بالنور، فيظن أن هذه النار نور، فيأتي منجذبا إليها من شدة السرعة، لأنه يحب النور فيستأنس به، فتقع في هذه النار. لذلك قالوا في الحكمة: رب نفس عشقت مصرعها. كم من نفس تنجذب إلى أمر ترى فيه اللذة وترى فيه الحلاوة، بينما هو الطعام المسموم أكله والقبر. رب نفس عشقت مصرعها، يحب حاجة ويصر عليها رغم أن فيها هلاكه، وفيها دماره وفيها غضب الله عليه، لكن يعشق هذا الأمر. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ضرب هذا المثال، قال: وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي. كأن الناس مدفوعة إلى الشهوات، وسعار الشهوات عجيب. ترى الإنسان يتفانى في ألوان الطعام والشراب والثياب، والآن في بعض الأمور زي الهواتف المحمولة، كل شهر أو شهرين يشتري واحد جديد. كأن القضية خرجت من خارج نطاق الضرورة والحاجة إلى نطاق الشهوة وإلى نطاق إنفاق المال في السفه فيما لا يرجع على الإنسان بفائدة. وترى الإنسان ينفق ماله بغير حساب على شهواته، لكن لما يجي عند الطاعة بالقنطار بالقطرة، هيدفع كام؟ والله أدفع 10 ولا 5، لا خليهم 6، لا 5.5 كفاية. يا أخي عندما تتعامل مع الله هكذا الله يعاملك هكذا، لكن عند الشهوات بكام هذا؟ والله ب100 ب150 نشتري وإن لم يكن في حاجة إليه. وربما اشترى ثيابا وهو ليس في حاجة إليها، أو اشترى بعض الكماليات التي ليس في حاجة إليها فقط للمباهاة وللفخر، وإنما جعلت الأموال لقضاء الحوائج وليس للمفاخرة ولا المكاثرة ولا كسر قلوب الفقراء. والنبي عليه الصلاة والسلام سيأتي هنا في معنى الكبر، أن ليس الكبر هو أن يلبس الإنسان ثيابا حسنة ونعلا حسنة، ولكن الكبر هو الانتفاع للناس. الكبر هو غمط الناس أو بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق يعني رده، لا يقبل الحق من أحد، وغمط الناس يعني احتقارهم. والاحتقار له صور شتى، منها أن يقتني الأشياء التي يتعالى بها على الآخرين ليظهر المزية والأفضلية ويرى بذلك أن له مكان ووجاهة، ولكن في الحقيقة العيون ترى والقلوب تميز. ما من أحد كان له مكانة في قلب الصالحين والأتقياء بأمواله وجاهه ومناصبه، يمكن أن يكون له مكانة في قلوب من لا عقول لهم من السفهاء والحمقى والرعاع. هؤلاء قد يعظمون هذه الزينة الظاهرة، أما الصالحون من الأتقياء ومن الصالحين فهؤلاء لا تخدعهم البهرج ولا الزينة الظاهرة، لأن الله سبحانه وتعالى جعل القيمة للإنسان ليس في قوته وغناه ولكن في تقواه. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة، طيب الآن كيف؟ يأتي الجواب: فلتأته منيته، يعني موته، يأتيه الموت وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، يموت على الإيمان، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. رواه مسلم. يعني يعامل الناس بالبشر، بطلاقة الوجه، بالابتسامة، بالكلمة الطيبة، بالأخلاق. هذه أخلاق المسلمين، إكرام المسلمين، احترام المسلمين، إزداء الخير للمسلمين. أنت تريد للناس أن يكرموك، أكرمهم. تريد للناس أن يحترموك، احترمهم. تريد للناس أن يوقروك، وقرهم. تريد للناس أن يأتوا إليك بالخير، أنت بادر واذهب إليهم بالخير. الجزاء من جنس العمل، ما يزرعه الإنسان هو الذي سيجنيه. باب في النهي عن التباغض والتقاطع والتدابر. التباغض من البغضاء الكراهية، والتقاطع معناه ترك التواصل، ما في بين الناس لا زيارة ولا سؤال ولا حتى بالهاتف. طيب قول بين الناس لانشغال الناس في هموم الحياة. طب بين الأقارب، هذه المصيبة الكبرى، يعني لو بين الإنسان وبين أخي هذا غير مقبول التقاطع، لكن بين الأقارب التقاطع معناها القطع عن رحمة الله، لأن الرحم قال الله تبارك وتعالى لها أو يقول لها يوم القيامة: من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته. والتدابر معناها أن يعطي كل إنسان لأخيه دبره، يعني يدله ظهره إذا يلقاه لا يسلم عليه. بينما نحن تعلمنا لما سئل عليه الصلاة والسلام أي الإسلام خير، قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفته ومن لم تعرف، أفش السلام بينكم. لكن الأول يبص مين هذا أعرفه، السلام عليكم يا فلان كيف الحال، وبعدين انتقل ببصر إلى فلان لا يعرفه ويصعر خده هكذا يعطيه دبرا. هل هذه أخلاق المسلمين؟ طب إذا سلمت سلم على الجميع، وقد تسلم على إنسان لا تعرفه تزرع في قلبه محبة ومودة، لأن السلام تواصل. وإعطاء الدبر لأخيك يعني تجلس ظهرك إلى ظهره، هذا مما يسبب نفرة القلوب وتباغضها، والقلوب إذا كانت مجتمعة على قلب رجل واحد أنزل الله الرحمة. قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. والأخوة أخوة الإيمان، والرحم التي تربط بين الناس على ثلاثة أوجه: رحم نسبية، ورحم سببية أو إنسانية، وهناك رحم إنسانية. إذن الرحم على ثلاثة أوجه: رحم إنسانية، ورحم سببية أو نسبية، الاثنين واحد، ورحم إيمانية. إيه الدليل على الثلاثة؟ الرحم الإنسانية معناها كلنا لنا أصل واحد، كلنا لآدم، وخلق الله آدم من تراب: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. هذه الرحم الأولى، رحم إنسانية بيننا وبين الجميع، رحم إنسانية. الرحم الثانية هي رحم السببية أو الرحم النسبية، وهذه هي دائرة الاختبار والامتحان في هذه الدار. مثل: هل أحد منا اختار أباه أو أمه أو أخاه أو أخته أو عمه وعمته وخاله وخالته؟ احنا ما اخترنا هؤلاء، لكن دول ربنا جعلهم في الدنيا في ميدان الاختبار والامتحان. ابتلاني الله بهم، يعني اختبرني بهم، هل أضرهم وأصلهم أم أقطعهم وأعقهم؟ إذن هنا رحم، رحم نسبية بسبب النسب، مثل بر الولد بأبويه وصلته لرحمه، هذه مما يوصل به العبد يوم القيامة ويبارك في رزقه وينسأ له في أثر، يعني بركة العمر كمان فوق بركة الرزق. طب يوم القيامة ينقطع النسبين دول، لا رحم إنسانية ولا رحم سببية أو نسبية. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، إيه السبب لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه؟ قطعت الأنساب إلا نسب واحدة نتكلم عليها، الثالثة بقى. النسب الثالثة هي النسب أو الصلة أو النسب الإيماني. هناك ثلاثة أنساب، أو هناك ثلاثة صلات بين الناس: نسب إنسانية، ونسب أو صلة سببية أو نسبية، والصلة الإيمانية أو الرحم الإيماني. رحم إنسانية، ورحم سببية نسبية، ورحم إيمانية. من الذي جعل هذه الرحم الإيمانية بين المؤمنين بنص القرآن؟ ربنا جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة، بينهم أخوة الإيمان، وأمرنا أن نحفظ هذه الأخوة، وللأخ على أخيه حقوق، وكل الأنساب تقطع إلا هذا النسب الخالد: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. حتى لما وقع في الأسر أخو مصعب بن عمير وكان كافرا، وقع في الأسر في وقعة بدر، في غزوة بدر، فمصعب بن عمير رضي الله عنه لما رأى أخوه في الأسر وهو قد أسر مشركا يقول للصحابي الذي أسره: أشدد على أسيرك فإن أمه غنية، لحسن يفلت، أمه غنية ستقتديه بمال كثير. فالولد قال لمصعب بن عمير رضي الله عنه: أنا أخوك، أنت بتقول له كده وأنا أخوك وقع في الأسر؟ قال له: لست أخي، هذا أخي. خلاص انقطع الكفر، فرق بيننا. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كان، وعدد كل الصلات. لذلك النسب الذي يبقى نسب الإيمان وأخوة الإيمان، والصحابة رضي الله عنهم ضربوا أروع الأمثلة في مثل هذه المواطن. وقال الله تعالى: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. هذه صفة المؤمنين، لذلك لا ينبغي لأحد أن يحقر من شأن المسلمين ويعظم من شأن غير المسلمين. دائما يتكلم عن الغرب: هم دول الناس العقلاء، دول الناس الفهمين، دول الناس العظماء، دول الناس الوضع. يتكلم عن المسلمين: المسلمين دول جهلة، وهؤلاء ضعفاء، وهؤلاء مجادلون، وهؤلاء فارغون، ويتكلم بصيغة التحقير، بينما ظفر موحد واحد أعظم من ملء الأرض من الكفار. القردة والخنازير أعقل عند الله ممن عصاه، من عصى الله بالكفر فلا عقل له، بل البهائم أفضل منه عند الله. الذين كفروا بالله تبارك وتعالى البهائم أحب أعظم عند الله تبارك وتعالى منهم، لأن رب العزة لما ضرب المثال بهم وجعل المقارنة مع البهائم قال أولئك كالأنعام بل هم أضل سبيلا، لأن الأنعام تعيش في هذه الحياة مسخرة، هي ليست مكلفة ولكنها مسخرة لا تعرف نوع من المعصية، لكن ابن آدم هو الذي خير وهديناه النجدين إما أن يؤمن وإما أن يكفر، فالذي أراد الكفر باختياره هذا هو الذي مشى في طريق الضلالة، فالبهائم أفضل وأعقل عند الله منه لأنها تعبد الله بالفطرة فهي مسخرة لا تعرف لها معبودا إلا الله. وقال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. دول مثلين لأهل الإيمان في التوراة والإنجيل، ليس مثل المؤمنين في التوراة بسيماهم في وجوههم هي الزبيبة التي يراها الناس من أثر السجود، لا أبدا ليس هذا هو المقصود. العلماء يقولون سيماهم في وجوههم من أثر السجود نور يتلألأ في وجه المؤمن الذي سجد لله رب العالمين، لأن السجدة هي كانت الاختبار الذي اختبر به الملائكة وكان معهم إبليس، وإبليس ليس من الملائكة هو من الجن، لكن لما جاء الأمر على كل من حضر هذه السجدة السجود لله تبارك وتعالى، فالذي سجد لله أظهر بذلك توحيده وتواضعه، فهذا الوجه الذي سجد لله كله نور وبهاء نور يتلألأ، لذلك لما قالت سيماهم في وجوههم من أثر السجود هذا الأثر هو البهاء والنور الذي يتلألأ في وجه المؤمن خاصة في قيام الليل. لما سئل الحسن ما بال المتهجدين من أجمل الناس وجوها بالنهار قال لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم نورا من نوره، ترى الوجوه في الصباح وأنت تتملاها لكن رؤية قلب وبصيرة لا رؤية عين، رؤية بصيرة تستطيع أن تميز بين الوجوه التي باتت متهجدة وباتت ساجدة وباتت راكعة، الله يضفي عليها نورا من نوره. هذا مثل المؤمنين في التوراة، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه، الزرع يخرج ضعيفا النبتة تخرج ضعيفة ثم بعد ذلك يخرج إلى جوارها نبتة أخرى، فالأصل يستغلظ ويستقوي ثم بعد ذلك تورق وتثمر جذورها ضاربة في الأرض وفروعها في السماء وتخرج منها زرع أخرى، هذا صفة الداعي إلى الله، الداعي إلى الله يزداد إيمانا ويقينا وعلما وحكمة وفهما مع مرور الزمن ويزداد في هذه الدنيا خيرا تخضر به الدنيا وينتفع به الناس ويترك بصمته الطيبة في هذه الحياة من علم نافع أو عمل صالح، وبعدين يفرق منه آخرون بالدعوة إلى الله، لذلك المسلم داعي إلى الله، والداعي إلى الله تبارك وتعالى هو الذي حمل ميراث النبوة. قال ربنا جل وعلا في أواخر سورة يوسف قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أما الأحاديث ذكر الشيخ عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا، البغضاء من الكراهية، ولا تحاسدوا، الحسد تمني زوال النعمة على الغير، والحاسد كأنه معترض على القسمة، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، من الذي قسم القسمة؟ الله. فالحاسد يتمنى زوال النعمة من الغير سواء دينية أو دنيوية، من أعطي مالا أو جاها أو علما أو حكمة يقضي بها فيريد لهذه النعمة أن تزول، والحسد جمرة في قلب الحاسد تزداد نارا ووقودا كلما تجددت نعمة وعطية على المحسود، يعني كلما المحسود يجيله نعمة الحاسد يزداد ضراوة في هذه النار التي في قلبه، لأن الحاسد كالنار يأكل بعضها بعضا إن لم تجد ما تأكله، ونهانا صلى الله عليه وسلم عن الحسد تمني زوال النعمة. طيب في شيء آخر اسمه الغبطة. الغبطة أن أتمنى أن يعطيني الله ما أعطى فلان. الغبطة محمودة خاصة في الدين، وفي الدنيا لا حرج بها، لا حرج فيها. لماذا؟ لأن الذي نظر إلى النعمة نظر معها إلى المنعم وليس إلى المنعم عليه. احنا عندنا الآن ثلاثة أشياء: نعمة ومنعم ومنعم عليه. الذي نظر إلى المنعم عليه ثم نظر إلى النعمة يظن أن المنعم عليه تكاتب هذه النعمة بذكائه وشطارته ونظافة عقله، كأنه جاب النعمة نفسه بنفسه. لكن لو نظر إلى هذه النعمة أنها من المنعم، هناك من أعطاها، إذن سيطلب ممن أن يعطيه؟ يطلب من المنعم الذي أعطى فلانا خزائله ملأ وهو كريم ولا يرد سائلا سألا. إذن لما يريد أن يسأل، يسأل من؟ يسأل المعطي جل وعلا. فالله كما أعطى فلان قادر أن يعطيني، ولكن ما أدرانا أن هذا العطاء قد يكون دليل كرامة. لا، العطاء ليس دليل كرامة، والمنع ليس دليل إهانة. الله لا يعطي استحقاقا ولا يمنع بخلا، ولكنه يعطي امتحانا ويمنع امتحانا. فإذا أعطى فهذا العطاء اختبار، وإذا منع فهذا المنع امتحان واختبار. ولا يفهم وجه الاختبار في المنع والعطاء إلا صاحب بصيرة وصاحب قلب، يفهم أن الله تعالى هو المعطي والمانع وكلاهما اختبار وامتحان. والقرآن يؤكد هذا: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وأحيانا يكون المنع عين العطاء. رب العزة أحيانا يمنع بعض الأشياء عن الإنسان التي يلح في طلبها لأنها ستدمر وتهلك. شاب كانت دنياه قليلة، ما شاء الله، يعمر المساجد، يحفظ القرآن، يحضر مجالس العلم، يتهجد بالليل، زادت دنياه شيئا فشيئا، لا يحضر مجالس العلم ولا يتهجد في الليل ولا يحفظ القرآن، وأصبح مشغولا. لا حرج أن تأتيه الدنيا لتكون عونا، فالدنيا ليست غاية ولكنها وسيلة. فهناك في حياة المؤمن المضمون والمطلوب. المضمون هو الرزق والأجل، لن يزيد ولن ينقص، لكن أمرنا بالسعي، والسعي الطيب المشكور لنحصل عليه. لكن لا ننسى المطلوب، أن الأصل ليس هو الطعام والشراب والشهوة. في حياة المؤمن غاية أعلى من هذه الغايات. لذلك المؤمن دائما تراه صاحب بصيرة، يعرف كيف يمشي في هذه الحياة، ولا يحسد أحدا على ما أعطاه الله إياه. قال: ولا تدابروا. يكون الناس قاعدين تجد واحد في ظهر الثاني هكذا، هذا التدابر يأتي بالنفرة في القلوب. لكن أهل الإيمان عندما يجلسون الأفضل أن يتقابلوا، حتى لما نكون في حلقة وسعها شوي. لكن إن ضاقت هذه الحلقة وكثر الناس لا حرج أن يجلس بعضنا خلف بعض، لكن الأصل إن لم يكن هناك ضرورة لهذا أن نلتقي، لأن ذو صفة أهل الجنة على سرر متقابلين، ينظر بعضهم إلى بعض، هذا من باب الاستئناس والراحة. ولا تقاطعوا. لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، لكن تجوز القطيعة بسبب شرعي. إذا كان هذا الذي قاطعته صاحب بدعة مثلا أو فاسق مصر على فسقه ومجاهر بمعصيته، والرسول صلى الله عليه وسلم هجر وقطع الذين خلفوا في غزوة تبوك، اللي هم مرارة بن الربيع وكعب بن مالك وثالث. هؤلاء الثلاثة لما خلفوا عن غزوة تبوك قاطعهم المسلمون 50 ليلة، فكانت هذه المقاطعة بسبب تخلفهم عن غزوة تبوك. وكونوا عباد الله إخوانا، كما ربط الله تعالى بين المؤمنين بأخوة الإيمان فينبغي أن يكونوا هكذا. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، متفق عليه. إذا كان في قطيعة، انظر إلى رحمة الشريعة، الطبع البشري فيه الغضب. بعض الناس قد يسبب لك غضبا بسبب الأذى، تسبب في أذى، نفسك لا تهدأ، فوران الغضب يريد الانتقام وتصفية الحساب. الشريعة أعطت مهلة 3 أيام حتى تهدأ النفس، وإذا أدأت النفس رجع إلى نفسي وظال، لا يحل لي أن أهجر أخي، بل علي أن أبادر بالسلام. وهذه دنيا، وعفى الله عما سلف، ومن عفى عمن أساء إليه، هذه أخلاق المحسنين والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. المحسن ليس فقط الذي يكظم غيظه أو يعفو عمن أساء إليه، لا والله، المحسن هو الذي يحسن إلى من أساء إليه، وهذه درجة عالية قل أن تراها في الناس. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس. لذلك كان يصومهما عليه الصلاة والسلام صوم نفل، الاثنين والخميس. فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. رواه مسلم. وفي رواية له: تعرض الأعمال في كل يوم خميس واثنين، وذكر نحو هذا الحديث. قلنا: إلا إذا كان هناك سبب شرعي للقطيعة فهذا لا حرج فيه، لقول النبي عليه السلام فيما يتعلق بالحب والبغض: أفضل الحب الحب في الله، وأفضل البغض البغض في الله. باب في تحريم الحسد، وهو تمني زوال النعمة عن صاحبها، سواء كانت نعمة دين أو دنيا. قال الله تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. هذا هو حسد اليهود للنبي عليه الصلاة والسلام عندما انتقلت النبوة من بني إسرائيل إلى بني إسماعيل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فحسد النبي عليه السلام على ما آتاه الله من النبوة وعلى هذا الشرف والفضل العظيم الذي جاء للعرب. أما الأحاديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أو قال العشب. رواه أبو داود. جينا موضوع آخر غير الحسد، وهو تجسس الناس بعضهم على بعض. وردت بالجيم وبالحاء، في التحسس وفي التجسس. التجسس من الجس، يعني من لمس اليد لشيء، لكن التحسس معناه استعمال الحاسة في التسمع لأخبار الآخرين وأحوال الآخرين. بعض الناس ترى فيه عادة يريد أن يعرف دائما أسرار الناس. الجارة تزور جارتها، لماذا؟ عايزة تعرف كل صغيرة وكبيرة في البيت، نوع من الفضول، وهذا مما يخرب البيوت ويفسدها. كم من بيت خرب بسبب جارة سفيهة أو حاسدة، أو تريد أن تعرف أسرار البيت لتفشيها خارج البيت. لذلك لا يأكل، لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. والعكس صحيح، كم من جارة صالحة كانت عونا على جارتها في طاعة الله والاستقامة، وكانت سببا في رأب الصدع بين الزوجة وزوجها، تطيب خاطرها وتصلح من شأنها وتدعوها إلى أن ترضي زوجها وتتعامل معه بالمعروف. هذه العاقلة التقية أكثر الله فينا منها. النهي عن التجسس والتسمع لكلام من يكره استماعه. تلاقي اثنين بيتكلموا مع بعض في المسجد مثلا في أمر ما، أو في مكان ما، واحد يجيب الجريدة ويقعد يقرأ الجريدة جنبه كأنه بيقرأ الجريدة يريد أن يسمع، أو في المسجد يجيب المصحف، ما يلاقيش أي مكان في المسجد غير جنب الاثنين دول الذين يتكلمون خفية ويتناجى بعضهم مع بعض. المجالس بالأمانة معنى أنه من فرد بالحديث، يعني لا يريدان لثالث أن يشاركهما. يا أخي اقرأ القرآن في مكان آخر، لا تسبب لهما حرجا أن ينطلق ويترك المكان. التجسس ليس من صفة المؤمن، لأن البداية سيأتي تنظر سبحان الله الأمور مرتبة بعضها على بعض، والقرآن ذكر هذا النسق. الظن، ظن السوء يترتب عليه التجسس. لما الإنسان يظن ظن السوء بأخيه يبتدي يتجسس عليه عشان يؤكد هذا الظن الذي ألقاه الشيطان في قلبه، ولما يتجسس ويتبين هذا الظن يبتدي يغتاب أن يقع في عرضه. لذلك القرآن ذكر أول شيء الظن ونهى عنه، ثم نهى عن التجسس، يعني إذا ظننت فلا تحقق. وإذا نهى عن التجسس معناه لن يقع في الغيبة، أما الذي ظن سيتجسس وسيغتاب. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وبعدين ولا تجسسوا، والثالثة ولا يغتب بعضكم بعضا. قال الله تعالى: ولا تجسسوا. وقال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. الآية لما ذكرت قالت اجتنبوا كثيرا من الظن، ما قالتش اجتنبوا الظن، اجتنبوا كثيرا من الظن. أحيانا يكون الظن معه قرينة فيلقى في قلب الإنسان الظن بسبب القرينة، مثل إنسان ما رأيناه يشرب خمرا لكن ريحة بقه كلها خمر، يبقى دي قرينة على شربه أم لا؟ هذه قرينة لكن ليست يقين. يعني بعض الأئمة والفقهاء لا يعتبر هذه قرينة على شرب الخمر، يقول لعل إنسانا رمى بالخمر على فمه وهو لم يشرب. في هناك بعض القرائن أشد ويصعب فيها في هذه الحالة أن يتجاوز عنها، مثل امرأة لا زوج لها فرؤيت حاملا، هي عندها جنين وحملت، طب هذه بيقين لا زوج لها، إذن احنا ما رأينا أن في زنا، لكن هذه قرينة قوية ولا ليست قرينة؟ قرينة. هذه بعض القرائن: رجل وجد مع قتيل في خربة وبيده سكين يقطر دما، يبقى دي قرينة ولا مش قرينة؟ قرينة، ما في حد في الخرابة غير هؤلاء هذين الاثنين، هذا القتيل ومحنش عارفين مين اللي قتله، لكن رأينا إنسانا بيده سكين تقطر دما. دي بيسموها عند الفصل في القضايا القرائن، لأن القاضي لما يجي ينظر في أي قضية القضاة يفصلون في القضايا بخمسة أو ستة أمور: الأمر الأول هو الدليل، والأمر الثاني هو الإقرار والإقرار سيد الأدلة، والأمر الثالث هو الشهود واليمين، وحاجة نسموها القرائن. إيه القرينة؟ ما يغلب على الظن أو وجد شيء ولكن ليس هناك يقين في المسألة لكن القرينة تدل على مثلها. في كتاب اسمه السياسة الشرعية أو الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن تيمية رحمه الله، ابن القيم رحمه الله، هذا الكتاب القيم ذكر فيه بعض الحوادث التي ذكرت في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، منها حتى أننا ذكرت هذه، أن رجلا وجد في خربة وبين يديه قتيل وبيده سكين تقطر دما، فلما رأوا القتيل ورأوا هذا الرجل وبيده سكين تقطر دما جاء بهم إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. المسألة واضحة، وهذه قرينة قوية للقاضي عندما يفصل في الخصومة أن هذه القرينة تدل على أن من القاتل هذا. طيب، لما جاء بهذا أراد عمر رضي الله عنه القصاص وأن يقيم عليه الحد، فلما أراد أن يقيم عليه الحد خرج رجل من بين القوم قال: يا أمير المؤمنين لا تقتله، لا تقتص منه، أنا القاتل، أنا الذي قتلته، برغم خلاص القرينة واضحة. قال: وكيف هذا؟ أخبرني شأنك أو شأنك. فقال الرجل الذي بيده سكين تقطر دما: إنني رجل قصاب، أنا جزار، وعندما كنت أذبح شاة فلما فرغت من ذبحها بدأت في سلخها، سمعت صوت صراخ في خربة فجريت مسرعا وبيدي السكين تقطر دما. السكين اللي قتل بها، اللي ذبح بها الذبيحة، مش اللي قتل بها هذا المقتول. فلما ذهبت رأيت هذا الرجل متشحطا في دمائه، وهذا الرجل الذي اعترف قال: أنا الذي قتلت يا أمير المؤمنين، فاعترف على نفسه. هنا في هذه الحالة سيدنا عمر رضي الله عنه استشار الصحابة، فمنهم علي رضي الله عنه، وقال: يا أمير المؤمنين أرى أن تعفو عنه بالدية، إن الله تبارك وتعالى قال: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، فإن هذا الرجل أحيا نفسا وهو الرجل الذي كان سيقتل ظلما، فعفاه ونجاه من القتل واعترف على نفسه. إذن في هذه الحالة طلب علي رضي الله عنه من عمر رضي الله عنه ألا يقيم عليه الحد ولكن يسترضي أهل القتيل بدفع الدية، وهذا جائز لأنه عند القصاص أمامك ثلاثة من الأمور: إما العفو بلا دية، وإما الدية، وإما القصاص وهو النفس بالنفس. الحديث: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا. التحسس غير التجسس. التجسس بالجيم قيل من الجس، يعني معناه إنسان يلمس الشيء بيده، إنما التحسس من الحاسة. التجسس بالجيم قيل هو البحث عن العورات، ينظر في أخطاء الإنسان وزلات الإنسان. لا يزال بعض الناس يتجسسون على عورات المسلمين، ومن تتبع عورة امرئ تتبع الله عورته حتى يفضحه ولو في قعر بيته. لكن بالحاء هي استماع حديث القوم وهم له كارهون، والاثنين نهينا عنهما. ولا تنافسوا، طبعا المنافسة غير الشريفة. ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم، أي أخوة الإيمان كأخوة النسب في الشفقة والرحمة والحرص على المصالح. الأخ يحرص على مصلحة أخيه، هكذا كونوا إخوانا كما أمركم. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله، يعني لا يترك نصرته وإعانته ولا يحقره. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره عليه الصلاة والسلام: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم وأعمالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. وفي رواية: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا وكونوا عباد الله إخوانا. وفي رواية: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا. جزى الله الإمام النووي كل الروايات لأننا وقفات. وفي رواية: ولا تهاجروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، رواه مسلم بكل هذه الروايات. قبل أن نأتي إلى معنى النجش، نأتي إلى معنى هنا نبه عليه الصلاة والسلام النهي عن احتقار المسلم. معنى احتقار المسلم يعني الذرائف، لا يحترمه، لا يحترم نسبه ولا يحترم شكله، ويعيب عليه في مشيته أو في كلامه، ودائما يذكره بالتنقيص. الاحتقار بحسب يعني كافيه من الشر أن يهين المسلم ويزدريه ويحتقره، إما لملبسه وإما لكلامه وإما لفقره وإما لمكانته، قل ما شئت. حتى نهين عن السخرية من الخلقة. بعض الناس خلقه سمين، بعض الناس نحيف. مرة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صعد على شجرة ليأتي بعود أراك، فجاءت الريح فكشفت عن ساقيه، فتعجب الصحابة من دقة ساقي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فقال صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من دقة ساقي بن مسعود؟ والذي نفسي بيده إنهما لأثقل عند الله في الميزان من جبل أحد. لأن هذه قدم غالية، قدم تسعى في الخير وشهدت المشاهد كلها مع النبي عليه الصلاة والسلام. إيه معنى النجش؟ النجش له وجهان: قد يأتي لمنفعة البائع أو للإضرار والأذى بالمشتري، وكلاهما نهينا عنه. النجش معناه الزيادة في السلعة وليس لرغبة الشراء، ولكن ليغر غيره فيشتريها. بعض البائعين يجيب بعض الناس مأجرهم أو بينهم مصلحة، يوقفهم في المحل فيعرض بعض السلع، فيقول: هذا الشيء بكام؟ يقول: والله بمية. يقول: لا، ده أنا لقيته برا أغلى بكتير، أنا أخذه ب110. ليغر المشتري، فيبتدي المشتري يشتري، فهو يزيد في السلعة لصالح البائع، أو يزيد في السلعة لأن عرف أن المشتري بينه وبينه عداوة فيريد أن يؤذي المشتري، فيقول للبائع: أنا أخذها ب110، وهو لا عايز يشتري ولا شيء، ولكن ليؤذي المشتري حتى يدفع أكثر في الثمن. كلاهما نهينا عنه، وهذا هو النجش الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الروايات أيضا: ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك. إذا عرفنا أن فلان خطب فلانة لا ينبغي أن تكون خطبة على خطبة، إلا إذا ترك أو نكح خلاص يبقى لا يجوز، لكن إذا ترك أو ما أعطوه جواب وهو ترك الأمر فيجوز أن يتقدم للخطبة. وعن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنك إن اتبعت عورات المسلمين أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم، رواه أبو داود. المسلمون ليسوا ملائكة، فيهم ذنوب وأخطاء وعيوب، وكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. لا ينبغي لأحد أن يكشف ستر أحد حتى لو كان متلبسا بمعصية، طالما أنه مستور بستر الله لا تكشف ستره. إيه السبب؟ لأعطيه فرصة ليتوب، لأنه إذا انفضح أمره قد يزداد فسقا وفجورا وشذوذا ويزداد إجراما. أما إذا سترت عليه فستر المسلم واجب إن لم يترتب على هذا الستر أذى لمسلم آخر. أعطينا مثال. أناس اجتمعوا ليقتلوا فلانا، أو اجتمعوا ليسرقوا فلانا، أو اجتمعوا ليفجروا بامرأة. في هذه الحالة أقول أستر؟ لا، لا ينبغي الستر هنا، لأن الستر فيه أذى لمسلم، فينبغي أن أفضح شأنهم حتى أكف شرهم عن المسلمين. لكن إذا رأيت مسلم وقع في معصية أعود أتجسس وأتحسس وأنظر ماذا يفعل وأنظر خباياه لأفضح أمره وأكشف ستر الله عليه. من كشف ستر مسلم كشف الله ستره وفضحه في الدنيا قبل الآخرة، وفضيحة الآخرة أكبر، لأن الله أمر بالستر على عورات المسلمين، وقال عليه الصلاة والسلام: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. وفي حديث آخر: من ستر على مسلم أو على مؤمن عورة فكأنما استحيا موؤودة من قبرها. ويستر عليه حسنة؟ لا، سيستر عليه مصيبة أو بلوى وقع فيها. أعطه فرصة ليتوب بستر الله تبارك وتعالى. وهنا نهينا عن تتبع عورات المسلمين لعلهم أن يتوبوا ويصلحوا فيما بينهم، إلا إذا ترتب على هذه الخطايا مضر وأذى لغيرهم من المسلمين. وهذا بقى مثال عملي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه أتي برجل فقيل له: هذا فلان تقطر لحيته خمرا. طب هو شرب خمر في السر، ليه جيبوه؟ هو مستور الآن بهذه الفعلة، لم يجاهر بمعصيته ولم يعلم بها. فقال ابن مسعود: إن قد نهينا عن التجسس، لماذا تجسستم عليه ونزعتموه من ستر الله الذي هو فيه؟ هو متلبس بمعصية، لا تفضحه، ولكن ادعو له بظهر الغيب وانصحه وكأنك ما رأيت شيء. ولكن إن يظهر لنا شيء نأخذ به. رواه أبو داود بسند صحيح على شرط البخاري ومسلم. هنا من عظيم فقه الصحابة رضي الله عنهم أنهم يفهمون المسائل الشرعية بفهم الفقيه وليس بمشاعر العوام الذين لا يقدرون الأمور ولا يفهمونها، كبعض العوام الذين يقولون المشايخ يقولون مرة هذا حلال ومرة حرام، خلاص ما احنا السائلين حد، سيبونا نعيش حياتنا زي ما احنا عايزين. هذا من سفه السفيه ومن جهل العوام، لأنه في الحقيقة ليس هناك تضارب في فتوى أو اختلاف كما يظن العلماء، هناك اختلاف أدلة، وعامة المسائل الفقهية خلافية، فكل فقيه يقول بما أدى إليه اجتهاده، ولا ينبغي أن نسب أحدا أو نحقره، نحترم الجميع، ولكن عند السؤال نسأل من نثق في علمه ودينه وورعه وتقواه، دون أن نسب الآخر أو نسب أو نشتمه. هو قد اجتهد، إن كان اجتهد بناء على هوى فحسابه عند ربه، وإن كان قد أخطأ فمش العوام هم اللي صلحوا الأخطاء، العلماء هم الذين يصوب بعضهم لبعض الخطأ، لأن العالم في أهليتين: أهلية علمية وأهلية أخلاقية. هناك فقه في الخلاف، وفقه الخلاف تراه عند الأئمة الكبار بدءا من الصحابة إلى من بعدهم من تلاميذهم من التابعين وتابعي تابعيهم إلى أئمة العلم المشهود لهم بالخير، كلهم جميعا تراهم أصحاب العلم الرصين الراسخ، لا أحد يشتم أحد ولا يسب ولا يحقره، ولكن فقط يبين الصواب، حتى إن رأى أخطأ خطأ في غيره من واجب الأمانة العلمية أن لا يذكر، ولكن يبين أن هذا خطأ وصوابه كذا وكذا وكذا. إن قبل منه فبها ونعمة، وإن لم يقبل فقد أبرأ ذمته بينه وبين الله تبارك وتعالى. في أواخر الأبواب عندنا النهي عن سوء الظن بالمسلمين من غير ضرورة. الشيخ هنا يكرر الآيات كثيرا رحمه الله، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. متفق عليه. وخاصة أن الله عز وجل أخفى أحوال الناس، فالناس أحوال الناس بالنسبة لنا مخفية. إن الله أخفى ثلاثا في ثلاث: أخفى رضاه في طاعته، وأخفى غضبه في معصيته، وأخفى أولياءه في خلقه. فلا تحقرن من طاعة الله شيئا فلعلها من رضاه، ولا تحقرن من معصية الله شيئا فلعلها من سخطه، ولا تحقرن من خلق الله أحدا فلعله من أوليائه. رب أشعث أغمر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره، كما أخبر عليه الصلاة والسلام. وفي تحريم احتقار المسلم قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. هنا لما قال لا تلمزوا أنفسكم، عندما قال لا تلمزوا أنفسكم يعني لا يعتب بعضكم على بعض. إذا كان الإنسان فيه عيب، أخوك فيه عيب، فإن أظهرت العيب في أخيك كأنك أظهرته في نفسك، لأنه هنا قال ولا تلمزوا أنفسكم، في حد هيلمز نفسه؟ مستحيل. لكن هنا المعنى في الآية كما ذكر المفسرون: أنتم جميعا أيها المؤمنون كنفس واحدة، فإذا لمزت أخيك فكأنما لمزت نفسك، وإذا طعنت وجرحت في أخيك كأنما طعنت نفسك، لأن المؤمنون إخوة. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، عندما يعني يخاطب الآخر بلفظ يا فاسق أو يا مبتدع أو يا زنديق وهو ليس كذلك، فهذه الكلمة شنيعة، وخاصة الكفر. لا ينبغي لأحد أن يتهاون أو يتساهل في تكفير المسلمين بعضهم بعضا، هذا سنة الخوارج، وهي فرقة خارجة يكفرون المسلمين بالمعصية، لكن الصحابة كانوا يتحرجون في هذه اللفظة شديد الحرج. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، بعدما أكرمكم الله بالإيمان لا ترجعوا إلى هذه العادة، ربما كانت في الجاهلية، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وقال تعالى: ويل لكل همزة لمزة. إيه الفرق بين الهمز وبين اللمز؟ الهمز يكون بالإيحاء بالجسد، واللمز يكون باللسان، وكلاهما منهي عنه. لا احتقار المسلم بقول ولا بفعل، لا تحاكيه في مشيته كبعض السفهاء الذين يسخرون من العلماء فيقلدونهم في طريقة الكلام أو المشي، هذا من أقبح وأشنع صور الهمز واللمز، لأنه يهز ثقة العلماء في قلوب الأمة، وإذا الأمة فقدت ثقتها في العلماء وهم الأئمة والقادة الذين يقودونها إلى الخير، ماذا بقي في الأمة من خير؟ وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، رواه مسلم. وفي أواخر الأحاديث معنا إن شاء الله تعالى عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان أو من في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. فقال: إن الله جميل يحب الجمال، يعني يحب التجمل، أن تتجمل بإظهار نعمة الله عليك، وأما بنعمة ربك فحدث. الكبر، عرف النبي صلى الله عليه وسلم بالكبر: بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق يعني رده، اختلفنا في مسألة أظهرت الدليل. قال ابن تيمية رحمه الله كلمة نفيسة في هذا، قال: لا وصول إلا بالدليل، ولا دليل إلا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. أظهرت دليلا في المسألة، فإذا ظهر الدليل وجب عليك أن تصاع لهذا الدليل. لا تعرف هذه المسألة تجادل فيها انتصارا للنفس والهوى، لكن إذا ظهر الحق فالمؤمن يقول: ليس بيني وبين الحق عداوة. الكبر بطر الحق وغمط الناس، أي احتقارهم، رواه مسلم. وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. هذه كلمة شديدة وتسمع أحيانا من بعض العوام، يقول لك هذا ما يورد على جنة، بقى هذا يتوب، بقى هذا ما فعل كل هذا، عامل نفسه ماسك سبحة ويصلي وراح يعتمر ويحج، أنت مالك؟ لعله تاب فقبل الله توبته، ومن يحول بين الناس وبين التوبة وبين مغفرة الله؟ هذا رجل قال كلمة أحبطت عمله وباء بسوء العمل والعياذ بالله وبشر الدنيا والآخرة، لأنه سيستأنف العمل من جديد. من قال؟ فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي، يعني يقسم علي، من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك، رواه مسلم والعياذ بالله. كلمة قالها فأحبطت عمله كله وباء بخزي الدنيا والآخرة، لأنه أقسم على الله أنه لا يغفر لفلان، وهذا أمر شديد لا ندخل فيما بين الله وخلقه،